وهذا يدل على أن السنة إذا لبس الحذاء أن يبدأ باليمنى قبل أن يغطي أو يستر اليسرى. وهذا المحل للسنية في التنعل إنما هو في اللبس لا في النزع. فالسنة في النزع أن يقدم اليسرى على اليمنى، لأن الاحتذاء زيادة فضل، وكما قال غير واحد من أهل العلم فإن الحذاء فضل على الاحتفاء. وقد يقول قائل كيف يستقيم هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى ومشى حافيا؟ والجواب أن هذا لا يدل على فضل الاحتفاء، وإنما الأصل أن الانتعال أفضل من الاحتفاء، لأنه من جنس العادات، وجنس العادات يفضل فيها بالصورة وما جرت به الأعراف، فإن اللبس مفضل على العري. ولذلك قالوا فضل التيمم في الحذاء عند اللبس لا عند الخلع، فإذا أراد أن يخلع فإنه يقدم اليسرى. فلو قال قائل بل يقدم اليمنى لود عليه بالتناقض، ووجه هذا التناقض أنك لو قلت أنه عند الخلع يقدم اليمنى لتناقض عند اللبس. لماذا؟ لأنك إما أن تقول السنة أن يقدم اليمنى عند اللبس لا عند النزع، أو تعكس أن تقول يقدم اليسرى، لأنه إما أن تقول الأفضل اللبس أو الأفضل الاحتفاء. فإن قلت الأفضل اللبس وجب عليك أن تقول إن اليمنى مقدمة عند اللبس، وعند النزع تقدم اليسرى لأنه أفضل، أو تقول الأفضل الاحتفاء فيلبس اليسرى أولا ولا قائل به، ثم يكون العكس عند النزع. والصحيح والمحفوظ عند أهل العلم والمنصوص عليه أنه يقدم عند اللبس اليمنى وعند الخلع اليسرى. أما تقديم اليسرى عند الخلع، لأننا استفدنا من تقديم اليمنى عند اللبس أن اللبس أفضل من الخلع، فقدمت اليسرى عند الخلع على اليمنى في تنعله وترجله. الترجل يقال رجل شعره إذا مشطه مع تنظيفه. وللعلماء في الترجيل وجهان، منهم من قال الترجيل هو مشط الشعر وتنظيفه سواء كان بالدهن أو بدون دهن. والوجه الثاني أن الترجيل لا يكون إلا بالدهن، يعني أعلى مراتب العناية بشعر الرأس أو بشعر اللحية. والعبارة الثانية التسريح، هناك ترجيل وهناك تسريح وهناك مشط. فما الفرق بين هذه الثلاث؟ الترجيل ما ذكرناه، ولذلك يقولون الترجيل أخص من المشط، أعم من المشط، لأن المشط يختص أخص من المشط، لأن الترجيل يختص بما فيه دهن وتنظيف، والمشط يطلق على ما فيه تنظيف وفيه دهن وما لا دهن فيه ولا تنظيف. فأصبح الترجيل في هذه الحالة أخص من المشط، يقال مشط شعره سواء كان بدهن أو بدونه، لكن لا يقال رجل شعره إلا إذا كان مع عناية، فأصبح الترجيل أخص. وأما التسريح فلهم فيه وجهان، قيل التسريح هو فك الشعر قبل مشطه، وعلى هذا الوجه يكون ضد الترجيل، يكون التسريح ضد ترجيل الشعر. والوجه الثاني أن المراد بالتسريح هو مشط الشعر، فيكون معناه معنى المشط مترادفا، يقول هو والمشط مترادفا. يقول رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في ترجله. ترجيل الشعر سنة نبوية محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. هذا الحديث يشمل شعر الرأس ويشمل شعر اللحية، والمراد بإكرامه تسريحه والعناية به. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يستدين تسريح الشعر كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترجيل الشعر كل يوم، كما في حديث الحميري عند النسائي نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، وكذلك حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي بسنده وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط أو عن الترجيل إلا غبا، فهذا يدل على أنه ليس من السنة أن يداوم الإنسان كل يوم على تسريح شعر رأسه ولحيته، وإنما يفعل ذلك تارة ويتركه تارة. وقد بيّن العلماء رحمه الله العلة في ذلك أو بعض الحكم التي تستفاد من ذلك، وهي أن الرجل ينبغي أن يكون أقرب إلى الخشونة منه إلى الرقة والليونة، لذلك الزيادة في الاعتناء بالشعر أقرب إلى صنيع الإناث منها إلى صنيع الرجال. المقصود أن هذا هو السنة، أن الترجيل سنة محفوظة. ثم كيفية التيمم في الترجيل، فإذا أراد أن يسلح شعر لحيته ابتدأ بشقها الأيمن، فسرح الشق الأيمن أولا، وضع فيه الدهن إن كان ثم دهن، ثم مشطه، ثم وضع الدهن في شقه الأيسر ومشطه، فيكون متيمنا من هذا الوجه. كذلك إذا أراد أن يفرق شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يفرق الشعر أو يصفه كما في حديث حجة الوداع، فيقلبه إلى ورائه حتى يستمسك، خاصة إذا كان ما يريد أن يكثر من مشطه، فيقلبه إلى وراء حتى يكون ذلك كما في قوله إني لبدت شعر رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالمقصود أنه إذا أراد أن يسلح يبتدي بشقه الأيمن، فيسلح الشق الأيمن الذي يلي خده الأيمن من أعلى بحذاء الأذن، يرده إلى أسفل أو يرده إلى الخد إذا أراد أن يفرق، أو يبتدئ بالشعر فيفصله ويفرق فرقا من منتصف شعر الرأس، فيبتدئ بجهة اليمنى ويسلحها ثم جهته اليسرى. هذا الترجيل، هذا هو التيمم في الترجيل. كان عليه الصلاة والسلام إذا رجل شعره يرجله على هذا الوجه، تقول رضي الله عنها كان يرجل يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. الطهور بالضم هو فعل الطهارة كما تقدم معنا، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به كالوضوء والوضوء، فقولها وطهوره يعني في الطهارة، ويشمل ذلك الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. أما الطهارة الصغرى ففي الوضوء، كان إذا ابتدأ غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، ولم يفعل ذلك في غير هذين الموضعين، فلا يشمل ذلك مسح الرأس ولا يشمل ذلك غسل الوجه. وأما بالنسبة للغسل من الجنابة فكان يراعي شقه الأيمن قبل شقه، يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وهي سنة محفوظة بالقول كما هي محفوظة بالفعل. ففي الفعل كما في حديث أمهات المؤمنين في صفة غسله من الجنابة قال فأفاض الماء على شقه الأيمن ثم أفاضه على شقه الأيسر. وأما دلالة القول أو سنة القول فحديث أم عطية لما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وأعضاء الوضوء منها، فدل هذا على أن السنة في الطهارة أن يبدأ باليمين قبل اليسار. وهذه البداءة في الطهور باليمين قبل اليسار على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، ولم يقل بوجوبها إلا طائفة من أهل البدع والأهواء وهم الشيعة ممن لا يعتد بخلافه، قالوا بالوجوب. وقد رد ذلك علي رضي الله عنه وابن مسعود كما صح عنهما كما نقل الحافظ الملقن وغيره، أنه قال لا تبالي بأيهما بدأت، يعني باليمنى أو باليسرى. فالقول بالوجوب تقديم اليمنى على اليسرى لم يقل به أحد، وإن كان حكى بعضهم عن بعض فقهاء الشافعية أنه قال بذلك، والصحيح أن الإجماع منعقد وحكاه بعض العلماء بصيغة لا خلاف كما في المغني، وكذلك حكاه ابن المنذر وغيرهم رحمة الله على الجميع. المقصود أن البداءة باليمين قبل اليسرى لا حرج فيه. تقول رضي الله عنها وفي شأنه كله، الشأن واحد الشؤون، وقولها في شأنه يشمل حال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشأن مثلا إذا أراد أن يقلم أظفاره يبتدئ باليمنى بيده اليمنى قبل يده اليسرى وبرجله اليمنى قبل رجله اليسرى. لو أراد أن يحلق شعر رأسه يبتدئ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. لو أراد أن يقص شاربه يبتدئ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. لو أراد أن يقص شعر رأسه بالكسوف يبتدئ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. وقس على هذا، وهنا مسائل الحقيقة في بعضها خلاف بين العلماء رحمهم الله، منها السواك، هل السنة أن يستاك بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ بالنسبة لسنية التيمم في السواك اتفق العلماء وأجمعوا على أن البداءة بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر إذا أراد أن يدلك فما أنها سنة يؤجر عليها صاحبها، بمعنى أن التيمم في الشق والجهة متفق عليه، ولكن الخلاف هل اليدان داخلتان في هذه السنية أو ليستا بداخلتين؟ توضيح ذلك، هل السنة يمسك السواك بيده اليمنى أو يمسكه بيده اليسرى؟ للعلماء وجهان، جمهور على أنه ليست في هذه السنة، بمعنى أنه إذا أمسك باليمنى لا حرج عليه ولا يدخل هذا في مقام التفضيل. وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أنه يسن له أن يأخذه باليسرى، ورد هذا القول من وجوه، منها أن النبي أن السواك باليمنى باليسرى يدرح اللثة ويدمي اللثة، وهذا في كثير من الناس خاصة ممن لا يحسن السواك بيسرى، وخاصة إذا كان العود خشنا فإنه أدعى منه للضرر منه إلى تنظيف الموضع. وكذلك أيضا لو أنه دلك بيسراه على أنه يحسن فإن المبالغة باليمنى أو الضبط باليمنى أبلغ منه باليسرى، ولذلك قالوا إن السنة في السواك أن يوسع فيها للناس، من كان يحسن باليمنى استاك بيمنى، من كان يحسن باليسرى استاك بيسرى، لأن العبرة في تنظيف الموضع، ويرجع ذلك إلى حال الإنسان، فإن كان حاله باليمنى أبلغ فإن تحقيق النظافة التي هي مقصودة من السواك أولى من مراعاة السنية المحتملة. وبناء على ذلك من تأول السنة فدلك بيسرى لا حرج عليه ويثاب إذا تأول السنة في هذا وكان يستاك على تأول هذا القول. وهكذا بالنسبة لمن تركها يتأول أن السنة في الجهة لا في اليد فلا حرج عليه. المسألة الثانية، إذا حلق رأسه هل يبتدي بشقه يعني الأيمن قبل الأيسر؟ الحقيقة السنة أنه يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، لكن الإشكال هل العبرة بالحلاق ولا بالمحلوق؟ يعني هل العبرة بالحلاق الذي يقوم بالحلاقة أم العبرة بالمحلوق؟ صورة هذه المسألة أنه إذا كان الحلاق يقف أمام المحلوق، أما لو كان وراءه فالأمر واحد، لأنه إذا كان وراءه اتحدت اليمين بالنسبة للحالق والمحلوق، ولكن الإشكال إذا كان أمام المحلوق. ولذلك قال بعض الفضلاء لبعض مشايخنا لا أجعله إلا من خلف، ولكن يقول له إن الحالق إذا أكرهته على حالة قد ينتقم منك. هذه المسألة العلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول العبرة بالحالق فيأخذ بالشق الأيمن بالنسبة له، لأن الفعل متصل به منفصل عنه، متصل به من جهة الحلاقة منفصل عنه من جهة المحل، فيراعى فعله الذي يقوم به لأن الحلاقة هو الذي يفعلها وليس المحلوق. والوجه الثاني أن العبرة بالمحلوق لا بالحالق، وهذا أصح الوجهين وأقربهما للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شقه الأيمن للحالق ثم أعطاه شقه الأيسر كما في حديث النسب عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا نازعوا في هذا وقالوا إن الحالق كان على صفة تيامن فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان من ورائه خاصة وأنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جواب ضعيف، لأنه قال ناوله شقه الأيمن، والمناولة ما تكون إلا إذا كان بالمقابلة ولا تكون يعني لمن كان بالخلف والوراء. فالذي يظهر الله أعلم أن العبرة بالمحلوق لا بالحالق، والقول بأن العبرة بالحالق لا بالمحلوق بالحلاق لا بالمحلوق قول قوي من جهة النظر، يعني من جهة النظر يكون يعني أقوى من قول من قال إن العبرة بالمحلوق، فإن الإزالة تكون بفعل الحالق فيراعي فيها جهة اليمين بالنسبة له لا بالنسبة للمحلوق. المسألة الثانية أيضا من مشهورات هذه المسائل تتعلق بالتيمم وتعم بها البلوى، وهي مسألة إكرام الضيف، يكون عند الإنسان المجلس ويجلس الضيف في صدر المجلس ويجلس من عداه دونه، فقد يكون في اليمين أطفال وصغار السن بحيث لو بدأ بهم ما ينتهي إلى الضيف إلا وقد انتهى الشراب في بعض الأحيان. نعم هذا حقيقة واقع، وقد يناوله كأسا شرب فيه غيره. فهل هذه السنة تؤخذ على ظاهرها ويكون الأفضل بداء باليمين؟ الحقيقة هذه المسألة أقوى الأقوال وأسعدها بالنصوص أنه يبتدأ بالضيف قبل أن يبدأ باليمين، ثم يؤخذ عن يمين الضيف، وهذا على ظاهر حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بالشراب قدم، وكان تقديمه من جهة النبوة وفي حكم العلماء وفي حكم كل ذي حق كالوالد وكبير السن والمقدم. الأمر الثاني أننا لو قدمنا جهة اليمين وفيها من هو دون الضيف علما، كأن يكون مثلا ضيف عالم أو حافظ القرآن جالس في الصدر أكرمته في الصدر، فجئت باليمين وبدأت بصغير السن لم تكرم ضيفك، لأنك سويته بغيره بل فضلت غيره عليه. وظاهر السنة في قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم أمرك لا يعارض بها سنة محتملة في قوله يعجبه. ولذلك الذي ينبغي الاعتبار والعمل به البداء بالضيف والبداء بذي الحق، وهذا أقوى من جهة النصوص، لأن إكرام الضيف حتى ولو كانت سنة متعارضة، لو سلم أن السنة مع أننا نفعل سنة اليمين، كيف نفعلها لما نسقي الضيف ثم نأخذ عن يمين الضيف؟ وهذا ظاهر حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم سأل الأعرابي في رواية وفي رواية حديث آخر لابن عباس أتأذن أن أعطيه يعني لأبي بكر والأشياخ الذين عن يساري؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا فتله بيمينه. هذا الحديث يدلنا على أن البداء بذي الحق. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشراب ولما طلبه بدأ به فلا يشمل عمومه. وجوابنا أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأفضل فيه اليمين لقد أعطي الأيمن، لأنه عليه الصلاة والسلام أحق من يحافظ على السنة. ولذلك رأيت بعض طلاب العلم يجلسون في صدور المجلس وقد يكون هناك من هو ذو فضل فيقول لا ابدأ باليمين، فنزلوا المسنون منزلة الواجب، بل بعضهم قد يقع في بعض الأغلاط لحيث ينزل السنة هذه المستحبة منزلة الفرض، فينكر على من بدأ باليسار في أمر وسع فيه. فمثلا لو بدأ بالضيف يقول لماذا لا تبدأ باليمين، ينكر عليه، مع أن عائشة رضي الله عنها تقول يعجبه التيمم، وهذا لا يقتضي الوجوب. ومن هنا نفهم أنه لا ينبغي الغلو في السنة إلى إيصالها إلى درجة الوجوب، لأن خلاف الشرع، الشرع وسع، والشيء إذا كان له فضل لا ينزل منزلة الفرض، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولا ينكر إلا فيما عارض الواجب أو كان ارتكابا للمحظور، أما أمر وسع الله عز وجل فيه فيوسع فيه. فالذي يعني يظهر أو اختيار طائفة من العلماء رحمه الله أن السنة البداء بذي الحق، يبدأ بذي الحق، كأن يكون مثلا عالم فيبدأ بالعالم لأن كتاب الله يقدم ولا يقدم عليه غيره، وقد قدم العالم والحافظ لكتاب الله في أعز شيء وأفضل شيء وهو الصلاة، يؤم من قوم أقرأهم لكتاب الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فالعلماء رضيهم الله عز وجل لديننا، فنحن نرضاهم لدنيانا فنقدمهم في المجالس ونؤثرهم في الشراب والكرامة، لأن قول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيف أمر فليكرم ضيفا. فإذا كان الضيف تجلس في صدر المجلس ثم الطعام تبدأ به بعد أن تبدأ به غيره، كيف يكون إكرام الضيف؟ وكذلك أيضا لو دخل الإنسان إلى الطعام، مثلا أدخل إلى طعام، بعض الإخوة مثلا يكونوا في يمين المجلس فيقال من اليمين، هذا على استحباب، لكن أدبا إذا كان هناك من هو أكبر سن، من هو أعلم منك، من هو حافظ لكتاب الله، من هو يعني لو عليك حق كالوالد أو أخوك الأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، وهذا أمر كله أوامر، قال في الضيف فليكرم ضيفه، وقال في كبر السن كبر كبر، حتى كان حويصة ومحيصة الكبير لم يشهد الواقع والصغير شهده، فقال كبر كبر، كل ذلك مراعاة للسن، وهذه من آداب الإسلام. ولذلك الحقيقة يعني أقول أن هذه التصرفات بعض الأحيان يكون لها أثر سيء لمن هم بعيدون عن الهداية، فينظرون مثلا إلى شاب حديث السن مع إنسان ذي شيبة كبير السن يتقدمه على الطعام، وهذا قد رأيته بعيني، يعني بعض السنن يخل بها بعض الإخوان صلى الله عن حسن نية، وقد يفوتون ما هو أهم وأكثر تأليفا للقلوب وأكثر صلاحا وأكثر دعوة وأكثر خيرا، مع أن فيه وجه من السنة، وقد يكون آكل مثل قضية إكرام الضيف. فيتقدم الإنسان على ضيفه. ولذلك قال بعض العلماء أخشى على من حتى كان بعض العلماء إذا دعي إلى وليمة من مشايخنا ما يتقدم الضيف بالغسل، يقول لو غسلت قبله لخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليكرم ضيفك، حتى ولو كنت مدعو، أنت مدعو ضيف لكن لمن دعي؟ من هو الضيف الذي هو من أجله صنع هذا الطعام؟ غيره. فقالوا من إكرام الضيف حتى لا يتقدم في الغسل، كانوا يشددون بعض العلماء رحمة الله عليهم. كل هذا مراعاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه كلها آداب مستقاة من نصوص الشرع، ولا ينبغي للإنسان ينظر إلى حديث ويترك أحاديث، وينظر إلى مثلا سنة ويترك سنة، فإن إجلال الكبير وتوقير الكبير هذا من أفضل من عقد بالنصوص على حده بالنسبة للأعراف والعادات، وقد يكون سبب في تأليف القلوب، فإن كبير السن إذا كنت داعٍ رأيت كبير السن وقدمت عليك انعقدت القلوب على حده، لأن ترى منك أنك تجل من أمر الله بإجلاله وكبير السن. هذه أمور أنا أقول ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لها وأن يعطوها حقها من العناية، فلا حرج أن تبتدي بذي الحق ثم تأخذ عن يمين ذي الحق. واختلف بعض العلماء هل يأخذ مثل ما ذكرنا في الحلاق، لو أن إنسانا سقى الضيف سقاه ابتدى به وسقاه، فهل يأخذ عن يمين الضيف أو يأخذ عن يمينه هو مثل ما قلنا في الحالق وغيره؟ فمن جهة الحلاقة إذا قسناها فإنه يأخذ عن يمين الضيف، وحديث ابن عباس يقوي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، فدل هذا على تقديمه على أنه يقدم اليمين قبل غيره، أن اليمين يقدم إذا بدأ بذي الحق. هذا بالنسبة لقضية الشرب. بقيت مسألة ثانية وهي ثالثة، وهي إذا خرج الإنسان إلى المسجد. قال بعض العلماء السنة أن يقدم رجله اليمنى، وقال بعضهم السنة أن يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى. وجه ذلك أن الذين قالوا يقدم اليمنى نظروا إلى المآل، والذين نظروا فقالوا بتقديم اليسرى نظروا إلى الحال، وهي من المسائل التي يتعرف فيها الحال مع المآل، بمعنى حالة الآن داخل البيت أفضل من خارجه، إذا نظرت إليه داخل البيت أفضل من خارجه، فإذا نظرت إلى حاله أثناء الخروج تقول يقدم ماذا؟ اليسرى ويؤخر اليمنى، وإذا نظرت إلى المآل أنه قاصد للمسجد تقول يقدم اليمنى طلبا للفضيلة. ولكل وجه، لكلا القولين وجه، يعني من قدم اليمين يتأول فضل المسجد له وجه، ومن قدم اليسرى يتأول بقاءها في البيت الفضل له وجه. طيب بالنسبة للدخول إلى المسجد داخل في الشأن، لأنه يقدم يمناه على يسراه ويؤخر اليسرى، وفي الخروج يعكس. بالنسبة للحمامات وأماكن على العكس والنقيض، تقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، لكن هناك أحوال ليس فيها سنة، مثل الخلاء، إذا كان الخلاء في مكان غير معد لقضاء الحاجة كالبراز، فإنه ليس ثم موضع تقدم فيه يسرى على يمنى، فيستوي في ذلك أن تخطو اليمنى أو تخطو اليسرى ولو قاربت المكان ما دام أنه ليس بمعد لقضاء الحاجة. ولكن قال بعض العلماء إذا قضى حاجته في مكان ليس بذي موضع لقضاء الحاجة بعد أن يفرغ يقدم رجله اليمنى في المشي ويؤخر اليسرى مراعاة للموضع، يعني تأول السنة على هذا الوجه. هذا الحديث يدل على فضل اليمين وتقديمها على اليسار، وهو معنى مستنبط من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل يقول، ولذلك أفرد الله عز وجل جهة اليمين وجمع جهة الشمال، والمعروف في كلام العرب أنهم إذا فضلوا الشيء أفردوه في مقابل ما هو ضده فجمعوه، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين فأفرد لشرفها، والشمائل جمع لأنها أدنى منه، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، وهذه يعني تدل على تفضيل اليمين. ولذلك نادى الله موسى من جانب الوادي الأيمن، وهذا كله أيضا يدل على فضل اليمين في كتاب الله، وجعل أصحاب الجنة أصحاب اليمين، وكذلك جعل سعادة العبد أن ينال كتابه بيمينه وشقاءه أن يناله بيساره، فدل على تفضيل اليمين على اليسار، وأن مرتبة اليسار دون مرتبة اليمين. وهذا التفضيل كما قلنا إنما أريد به علو المرتبة من جهة الشرع، فإن كان فيما أمر به فهو واجب، وإن كان في غير ما أمر به فهو مستحب ومندوب، فضل للإنسان لا فرض عليه، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله سيكون بإذن الله آخر الدروس، وإن شاء الله سنبدأ من النص الثاني بإذن الله، وأرجو إذا الله يسر وكان هناك عافية أن يكون في النص الثاني درسان، يعني يوم الخميس إن شاء الله ويوم الجمعة. يقول أخوكم: إني مبتلى بالوسوسة فلا أخلع الحذاء في أي موضع إلا غسلت رجلي بعدها، خشية أن يعلق بها نجاسة، بماذا تنصحوني؟ هذه الحقيقة، من ابتلي بالوسوسة يبني على اليقين. أولا يسأل الله عز وجل أن يعيده من الشيطان. أول شيء للموسوس كثرة الاستعاذة بالله عز وجل. بمجرد ما تجد من نفسك حديث وسوسة تدخل عن يسارك ثلاثة وتقول الدعاء ما ترى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن الدعاء له أثر عظيم، والسبب الذي جعل كثير من الموسوسين لا يجد للدعاء أثر ضعف اليقين وضعف الإيمان، فإنه يدعو بقلب ضعيف. ولذلك تجد بعضهم إذا قلت له استعد يقول استعدت مرات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للإنسان أن يضعف يقينه وإيمانه بالله عز وجل، بل ينبغي أن يكون قوي الإيمان. ومما قرر العلماء أنه كلما كان الموسوس قوي الإيمان بالله عز وجل كلما ضعف سلطان الوسوس عليه. الأمر الثاني، أوصي الموسوس لا يفتي نفسه، الذي يريد أن ينجو من الوسوسة لا يفتي نفسه، فأكثر الوساوس تأتي عن طريق فتوى النفس، لأن الشيطان يأتي من باب الورع فيقول له: أنت لم تغسل يدين كما أمر الله، إذن وضوءك باطل، وإذا بطل وضوءك بطلت صلاتك، وإذا بطلت صلاتك فأنت من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فمن حل الإنسان لا يفتي نفسه، وكل قضية يجد فيها وسوسة يتصل بالعالم ويسأله، فإن هذا مما يضعف سلطان الوسوسة بشكل عجيب. دائما إذا حس الإنسان بأي وسوسة في أي أمر يرجع للعلماء. النقطة الثالثة، يعمل بما يقوله العالم، ما يتردد. ولذلك من يسأل العالم ويعمل يضعف عنه سلطان الوسوسة، لكن لو سأل ولم يعمل لا يزال باقي في حيرة، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الرابع، كل أمر يستدل عليه بحاله هل هو صواب أو خطأ. انظر إلى حالك وأنت تعاني وتكابد الهموم، هل هذا مما كلف الله به؟ ما تجد من إدمان الغسل، ثم لما تغسل تقول لعل هذه القطرات فيها بول، ثم هذا القطرات نجسة، القطرات النجس على الحذاء نجسة، إذن الماء الذي يصب عليها نجس، وتدخل في دوامة لا تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلاج أن تستدل على خطأ الشيء بما تفعل، فإن هذا الذي تفعله حرج، والله عز وجل لا يؤمن بالحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، والعلاج أن يتصل بالعلماء، أن يكون دائما لا يفتي نفسه، وإنما يرجع إلى أقوال العلماء وفتاويهم. يقول أخوكم: ما معنى حديث الذي رواته أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تنتزل ثم يباشرها؟ هذه مسألة مباشرة الحائض. إذا كانت المرأة حائض فإنه يجوز للرجل أن يستمتع بها بما دون الفرج، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجامعوها ولم يضاجعوها ولم يأكلوها ولم يشاربوها، فخالفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يشرب من الإناء الذي تشرب منه عائشة وهي حائض، مبالغة في مخالفة اليهود، وكان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، وذلك بأن تضع الإزار على الموضع حتى لا يقع الجماع فيه ثم يباشرها. وللعلماء فيما قارب الفرج وجهان، منهم من قال لا يستمتع بما حاد الفرج خشية الوقوع في الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حام حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلذلك قالوا أنه ينبغي عليه أن يتقي هذه الأمور حتى لا يقع في الحرام، ولكن إذا كان الإنسان يملك نفسه فإن ظاهر النصوص الجواز، والاحتياط أولى لأن لا يستمتع بما دون الفرج ويستمتع بغير ذلك. يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن حجز المكان في المسجد بدعة، فهل يجوز للإنسان يحجز المكان إذا أراد أن يخرج للوضوء أو حاجة ضرورية كالطعام مثلا؟ وإذا كان يجوز فما الدليل على ذلك؟ وهل ورد ذلك عن السلف رحمه الله أنهم كانوا يعرفون فضله، لأنهم كانوا يعرفون فضل الصف الأول؟ هذه المسألة من قام من مكانه فهو على حالتين: الحالة الأولى أن يقوم لقضاء حاجة من بول أو غائب، فهذا أحق بمجلسه إذا عاد إليه، لقول عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه لحاجته فهو أحق به. والحالة الثانية أن يقوم لطلب علم أو تشييع جنازة أو عيادة مريض أو رجوع إلى أهله، فهذه الحالة لا أرى جواز الحجز فيها، وأخشى على صاحبها الإثم، لأنه ضايق غيره في بيت من بيوت الله دون بينة ودون حجة. فإن المساجد يستوي فيها الناس، وإذا كان ما استوى الناس في المساجد فأين يستوون؟ فهي بيوت الله عز وجل التي لا يجوز أن يضيق أحد عن المسلمين فيها، ولا يجوز أن يحجز مكانا فيها إلا على الوجه الذي ذكرناه. وكان بعض العلماء يتورع يقول: حتى ولو خرجت لقضاء حاجتي ووجدت أحدا مكاني فلا أقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو أحق به، ولكن لا أستحي أن أؤذي مسلما، كل ذلك إجلالا لحرمة المسلم. فكيف بمن يخرج لحاجة دنيوية ويرجع ينازع الناس ويخاصمهم ويقع في المحظور معهم؟ هذا لا شك أنه أبلغ في الخروج عن السنة وأذية الناس. كذلك أيضا بعض الإخوة صحهم الله، وهذا كثيرا ما يفعله العامة، يذهبون في رمضان خاصة يحجزون الصفوف الأولى ثم يذهبون يفطرون ويتسحرون في أنحاء المسجد حتى ولو كانوا معتكفين. لو خرج يتسحر في أنحاء المسجد يرفع سجادته، وليس من حقه أن يحجز المكان، ليس من حقه. إذا أراد أن يتسحر يتسحر في مكانه، وإلا يقوم من مكانه يتسحر فيما شاء ويترك المكان لمن شاء. من سبق فهو أحق به، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، ومن المناخ من سبق. هذه أماكن العبادة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في منى من المناخ من سبق، لأن مكان عبادة. فلا يجوز أذية المسلمين، وهذه من المنكرات الشائعة الذائعة التي ينبغي أن يكون أورع من يتورع عنها طلاب العلم، وأبعد من يبتعد عنها طلاب العلم. فلا يجوز حجز الأماكن إلا في حالتين التي ذكرناها. فلو قال قائل إن حضور حلق العلم فيه فضل، نقول: نعم، هو مخير بين الفضيلتين، بين أن يجلس في مجلس العالم وبين أن يجلس في الصف الأول. أما أن يجلس مع العالم ويحجز الصف الأول فهذا ليس له وجه، لا من الكتاب ولا من السنة. فلا أرى لإنسان حق أن يحجز مكانه ولو كان يذهب لطلب العلم، إنما يخير بين أن يذهب إلى طلب العلم وبين أن يبقى في مكانه، وإذا خرج لحاجته فلا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول أخوكم: لقد لاحظنا تهاونا كبيرا حول ما يتعلق بحفظ أغراض الغير من كتب وأمانات، ويتأسف المرء أن يكون هذا بين طلبة العلم، فقد تعير مبلغا من المال أو غرضا من الأغراض لا يرجعه إليك حتى تذهب أنت وترجعه بنفسك، وأحيانا إذا كان مالا تيأس من رجوعه إليك حتى تصبح أنت المعير تستحي من المعار، ولا شك أن هذا سيكون له أثر كبير في القلوب، فنرجو منكم يا شيخ أن تقدموا لنا نصيحة حول هذا. نعم، هذا منكر ولا يجوز، فإن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به الله. فهذه موعظة من الله لكل مؤمن أنه إذا أخذ أمانة أن يؤديها، وإذا أخذ وديعة أن يرجعها. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وجعل من علامات النفاق خيانة الأمانة. فالإنسان إذا أخذت منه عارية أو حاجة أو غرض فأنت على حالتين: إما أن تحدد تقول: أنا أردها في وقت كذا، فالتزم بهذا الوقت. فإذا كنت لا تستطيع ردها تأتي إليه في الوقت وتقول: إني استعرتها إلى وقت كذا، فأستسمحك أن تبقى عندي إلى أمد آخر. أما أن تترك الرجل يأتيك إليك فهذا من سوء الوفاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فهذه من أذية صاحب المعروف، أن تترك صاحب المعروف يأتي إليك من أجل أن يطلبك حاجتك، كأنه أشبه بالذي يسأل الناس حاجتهم ويشهد الناس شيئا من عنده هذا من أبلغ ما يكون من الأذية للناس. فينبغي على الإنسان أن يترفع عن هذه الأمور. وطلاب العلم في مثل هذه الأمور قدوة، فإن طالب العلم مؤهلا أن يكون قاضي غدا يؤمن على أعراض المسلمين وعلى أغراضهم، ومؤهلا أن يكون إمام، ومؤهلا أن يكون خطيب، ومؤهلا أن يكون موجه. فلابد أن يكون يبتعد عن الخيانات، وأن يرد أمانة الناس إليهم، وأن لا يؤذيهم. ثم إن هذا الفعل يؤدي إلى فساد القلوب، لأن الإنسان مجبول كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فأموال الدنيا متعلقة بها مصالح أهلها. فإذا استعرت مثلا حتى ولو فراش من صاحبك، لو قلم استعرته من أخيك، فإنه مال تتعلق به النفس، ولم يشتريه أخوك إلا وهو يريده، فآثرك به مدة، فلا ينبغي لك أن تؤديه فيما زاد عنه. هذه أمور ينبغي التنبيه عليها، حفظ أغراض الناس وعدم أذيتهم فيها، وأن يشكر صاحب الإحسان على إحسانه. وإذا استعرت كتابا رده إليه، ولا يعني ترده، إذا استطعت أن ترد مع هدية تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون كأفضل ما يكون عليه المعير، فهذا أفضل. إذا كان الإنسان يحافظ على ذلك فهو أفضل. نعم. يقول أخوكم: ما رأيكم في من يقول كثرة المسائل في الفقه الموازن تضيع طالب العلم فيخرج ولم يتمسك بأصل يعتمد عليه كما في دراسة المتون المختصرة في كل مذهب؟ وفي الفقه الموازن ما هي الطريقة لضبط المسائل في كل باب؟ اختصارا الجواب: المراد بالفقه الموازن ليكون فيه الفقه على أكثر من مذهب. في الحقيقة الأصل أن الإنسان يقرأ الفقه بالدليل على عالم، هذا الأصل، ولا حرج أن يقرأ مذهب، لكن يقرأ بالدليل. لا نقول لا نريد قراءة الفقه، ولا نريد قراءة الفقه بالتعصب، ولكن وسطية. نقرأ الفقه بالدليل، وليس هناك عالم من أعلام المسلمين إلا وتجد أخذ بفقه، حتى الظاهري تجد أخذ بفقه الظاهرية، كل له أصل وله حجة. لكن أن الشخص يبقى بدون مذهب، بدون دليل، بمذهب مجرد من الدليل، أو يبقى هكذا لا في السماء ولا في الأرض، هذا أمر لا شك أنه مظلة الضياع، بدليل أنه ربما يقرأ الباب من العلم فإما أن يرجح ويجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد، وإما أن يذهب لواحد يرجح له ثم الثاني يرجح له، فيكون الترجيح في الأولى على أصل يخالف الترجيح على الأصل الثاني. إذن لابد من التزام عالم معين تقرأ عليه، تثق بديني وأمانتي وتمسكي بالكتاب والسنة. بعد ما تضبط هذا العالم بعلمه بالدليل، تنظر في من خالفه، ما تقبل، تنظر في من خالفه وما دليله وما هو الراجح في المسألة، يعني تأخذ الفقه بالتدرج. فإذا ضبطت العلم بهذه الطريقة فهمت واستطعت أن تفهم غيرك. أما الشخص الذي يبقى في الفقه تارى يأخذ بقول فلان وترجيحاته، وتارى يأخذ بقول فلان وترجيحاته، فإن الغالب أنه يرجح بالهوى، وهذا مجرد. طالب العلم الذي ليست عنده أصول تجد إذا وجد نفسه تميل إلى قول هذا العالم قال هو الحق، وإذا مالت إلى الثاني قال هذا هو الحق. وقد يأتيك العالم بعبارة منمقة ويقول لك هذه هي السنة التي لا بعيد عنها، ويأتيك بخطبة في حجية السنة وقوله أبعد ما يكون عن سنة تصادم، فما تستطيع أن تميز لأن ما عندك علم. فقد يخدع الإنسان إذا لم يكن منضبط بأصول معينة. إذا لابد من انضباط بأصول مستقاة من الكتاب والسنة، هذا الفقه الذي حفظ العلماء به علم الكتاب والسنة. لابد للإنسان أن يأخذ الفقه على أصل يعتمد عليه، وخذ علماء الإسلام، ما تجد عالم إلا وقرأ مذهب بالدليل ثم انتقل إلى الترجيح. أما الشخص بدون مذهب وبدون دليل هذا أمر من الصعوبة بمكان. القضية الثانية: لماذا نحن نقرأ الفقه الموازن بدلا من الفقه المذهبي؟ الواقع أن واقع الجامعة لا يساعد على هذا، لأن الجامعة فيها طلاب من شتى بقاع الأرض، وهناك من أتقن الفقه الحنفي بدليله، هناك من أتقن الفقه المالكي بدليله، هناك من أتقن الفقه الشافعي بدليله، هناك من أتقن الفقه الحنبلي بدليله، هناك من أتقن الفقه الظاهرية بدليله. فكوننا لما نأتي بمتن معين هذا أدعى أن الإخوة ينفرون من هذا. فنحن نقرأ السنة على ما وردت ثم نبين مذاهب العلماء والراجح، فحتى لا تضيع إن شئت خذ الراجح بالدليل واكتفي بذلك، ثم افهم أن هناك من خالفك، إن توسعت المخالفة لدليل كذا وجوابه كذا فهذا أفضل. وإن شئت تضبط أولا أبواب العبادات مرتبة مختصرة بالأدلة حتى تنتهي منها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. العطلة النصرية، وليست هناك عطلة للمسلم، المسلم في جهاد وعبادة لله على كل حال، لكن حقيقة أوصي طلاب العلم باغتناب الوقت، هذا الفراغ الذي يأتيكم بين الفصلين اغتنموا في مذاكرة العلم، اغتنموا في حفظ القرآن، اغتنموا في مذاكرة الفوائد والمسائل. المهم أن تخرجوا من هذه الأيام بشيء تستفيدون منه. وهناك وصية ثانية بعد الاستفادة من الوقت، زكاة العلم. فالإخوة الذين يذهبون إلى القرى أذكرهم بحق الله عليهم، الناس الذين وراءهم من الجهلة والعوام ينتظرون منهم سنة يدلونهم عليها أو شعيرة يهدونهم إليها. كل واحد منكم يرجع إلى قومه، إلى عشيرته، حتى لو يسافر إلى جماعة يزورهم في بلدتهم في قريتهم، والله أمانة بين يدي الله تسأل عنه. لو على الأقل تقوم تخصص بعد صلاة العصر تقرأ عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسله من الجنابة. وكم وكم من العوام من ينتظر فقط أن تبين له صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما علمت العوام صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسلت يد إلا كان لك أجر، ولا مسح رأس إلا كان لك أجر. تبين لهم هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أيضا كذلك تعتني بالتوجيه والإرشاد وكشف القلوب، يعني تجعلون هذه العطلة زكاة لبعض العلم الذي تعلمتموه، وإلا كل العلم لا شك كل المطالب منه. أنا لا أقل تخففون الأمان التي على الظهور. وأقول إياك أن يعيقك الشيطان يقول لك والله ما أنت أهل، الناس يقولون هذا فلان كان طفل يلعب عندنا في الحي أو يلعب عندنا في القرية، لا سبحان ما عليك، اصدق مع الله والله يصدق معك، إن الله معك إذا غرت في دينك. هدهد غار على العقيدة، هدهد غار على العقيدة، وجاء بالآلاف الكيلومترات يصيح بين يدي سليمان على عبادة غير الله عز وجل. فكيف أنت ما تغار وأن تعقل تفهم تحملت المسؤولية والأمانة؟ فإذا كانوا أناس عندهم خلل في عقائدهم من الآن قبل أن تسافر إليهم ترتب المسائل المهمة في العقيدة، ترتب ثلاثة أربعة مسائل، ترسم لك برنامج تتحدث فيه وتلقي فيه أنوار الكتاب والسنة، وتنتشر تلك القلوب الحائرة من حيرتها وغفلتها. إن كان عندهم أخطاء في المعاملات رتبت أسئلة معينة وزرت بعض أهل العلم وجلست معه واستفدت جوابها، ثم رتبت لك كلمة قصيرة تلقيها بعد الصلاة، تلقيها يوم الجمعة. المهم أن يكون لك حظ وأن يكون لك نصيب. وهنا أنبه، والله ما من إنسان يبذل نفسه لله عز وجل وتكون عنده الغيرة على حفظ دين الله وتبليغ رسالة الله إلا رفع الله قدره. ولذلك أرفع الناس قدرهم العلماء، وأرفع الناس ذكر هم العلماء. ولذلك قال الله في نبيه ورفعنا لك ذكرك، والعلماء ورثة الأنبياء. ولذلك انظر الآن يموت عظماء، ما ماتوا بعضهم لهم يمكن 100 سنة يموت وله خطبة وله مواقف ينسى إذا مات، ولكن علماء الأمة أخبارهم حتى تاريخ وفاته وولادته وبلد الذي ولد فيه معروف محفوظ. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على فضل الله لأهل العلم. لماذا؟ لأنهم قاموا لله وبلغوا رسالة الله وكانوا مع الله فكان الله معهم. فإذا أنت من قلبك اتجهت لله عز وجل وأصبح همك هذا الدين وهمك تبليغ رسالة الله عز وجل، أول ما يسر الله عز وجل شرح الصدر. وذلك قل أن تجد إنسان صادق في الدعوة إلى الله إلا وجدته أشرح الناس صدر، وتجد أهل العلم أشرح الناس صدورا وأكملهم يقينا بالله جل وعلا. فأول ما تجد من الله شرح الصدر، وثاني ما تجده تيسير الأمر. فلا يخذل الشيطان يقول لك من أنت وما أبوك عالم ولا بأذك أبدا، تأتيه بقلب غير القلب الذي خرجت به، لأنك الآن مسؤول وعليك أمانة وعليك عبء وعليك ثقل. الأمر الثاني لا تقم أمام الناس إلا وأن تحسن الأسلوب الذي تخاطب به، ورويدا رويدا والرفق بالأمة ما أمكن. نحن نريد كسب القلوب ونريد إحياء السنن ونريد محبة الدين ولا نريد التنفير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما وهو يبعثهما رسولان له عليه الصلاة والسلام يقيمان الحجة على قوم كفروا بالله وحادوا عن صراط الله، يقول لهم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فكيف أنتم الآن تقدمون على أناس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.